السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب، وكان آخر ما توقفنا معه بالأمس حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة زينب بنت جحش، وما تلهنات ومتدبر حقيقة، يعني يذهل، يعني ظهر القصة أن سيدنا زيد يعني امتحن امتحان قصير شديد، والسيدة زينب كذلك، لكن الحقيقة لابد أن نعلم أن الله عز وجل لا يمتحن أحد بشيء أو يجعله سببا في إلغاء حكم شرعي لإبدال حكم جديد إلا وأخلف عليه. سيدنا زيد حرم من زوجته وحرم من بنوته، فعوضه الله عز وجل أعظم تعويض حين جعل اسمه قرآن مثل، ودي مكافأة حقيقة لا تقدم بسبب المال، أنت التالي لك على كل حرف تتلوه من اسم زيد 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. زيد نفسه يأخذ كام؟ بلا نزاع، يعني له أعظم الأجر، مش أجر وقت، ده أجر الأبد، ويكفي أن صار اسمه يعني يتلى في المحاريب، يتعبد به رب العباد بكم تقدر هذه. والسيدة زينب أخلف الله عليها من هذه الزيجة بأن صارت أم المؤمنين، وعوضها رب العالمين هذا التعويض الكبير جدا. الشاهد يخلي بعد القصة بأن كيف أن الله عز وجل دعانا كبشر للزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين حاله: يا أي النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر من بأن لهم الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين المنافقين توكل على الله وكفى بالله وكيل. فجاءت هذه الآية لإبزاي لنا قدر رسوله عنده بعد أن ارتقى به هذا الرقي جدا جدا الذي لا مثله في التاريخ، بل نص على هذه الصفات كما قلت بالأمس في الكتب المقدسة سواء في التوراة في الإنجيل، فسماه ربه بهذه الأسماء التي نصت على الآية، وفي الحديث سماني ربي أسماء في التوراة زي ما ذكر: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. وختم الآيات بقوله: ولا تطع الكافرين المنافقين، ودي اللي بدأ بها السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين. هنا أعاد الأمر حتى على مقاصد الداني أن سبيل رقينا ليس إلا من ربنا، لن نرتقي بكلام أعداء سواء أظهروا العداوة أو أضمروها. اللي أظهروها هم أهل الكفر ظهر العداوة، واللي أضمروها هم أهل النفاق اللي أبطل الكفر وأظهر غيره. فلا هؤلاء يطاعون هؤلاء يطاعون، ولا هؤلاء يرتفع العبد بهم شيئا، قل أو كثر. كثير من الناس اللي انصاع لأهل الكتاب أو للكافرين أو للمنافقين كان سبب انصياعه الخوف على أن يحرم شيء من المصلحة، شيء من الخير، شيء، ودي كارثة كبيرة جدا، كما نص القرآن الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين أن احنا يعني إيه لما لملم جريهم هتنزل علينا مصيبة وكارثة. وهذا الكلام للأسف الشديد ليوم الناس هذا يردد على ألسنة آلاف الناس. الموقن بالله، موقن بعيد الله، يظن أن خيرا يأتيه من أعداء الله، ولا الخير من الله وحده، والخير بيد الله وحده، قال تعالى قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قد ترى خيرا في معاملة كافر أو مشرك أو منافق، قد ترى خيرا أو قد ترى خيرا، لكن حقيقة الأمر أن هذا يأتيك بالخير، حتى ما أتيك منه لا خيرية فيه إلا بتوفيق الله. فسبيل الخير طاعة الله لغير، لا طاعة غير. لابد أن يكون عندنا يقين بهذه المعاني، والآيات لما تتكرر تتكرر في كل موضع تضيف إضافة جديدة. بداية السورة بينت هذا الأمر للنبينا، نهاية هذه الآيات جاءت لبيان الأمر للأمة بأكملها، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم الآية حقيقة نقلت نقلة بعيدة جدا، ظاهرها أنها لا ارتباط لها بالسياق، وحقيقتها أن لا ارتباط، وذلك يسموها علم النظم. تيجي آية لها موضوع مختلف عما قبلها وما بعدها، جاءت آية هنا فريدة فيها يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. إيه قصة الطلاق في وسط الآية تحدثنا عن رسول الله وعن الصحابة وعن مش لسه معرضين بالأمس، وقلنا إن بعد ما فرغت الآيات من بيان فضل الله على نبيه وتربيته الأزواج الصحابة وتربيته الأزواج، بدأت الآيات تعالج الآفات القائمة في الأمة، ومنها موضوع التبني، ومنها موضوع حرمة زوجة المتبنى، وهنا تعالج قضية أخرى أيضا تتعلق بهذه القضية، وده مجرى السياق. إيه القضية؟ إن كثير من الناس اعتاد إذا عقد عقده على المرأة وطلقها يسقط كل حقوقها. ليه؟ هو مستمتع بشيء، ما استمتع بشيء ولا نال من شيء، فعلى أي أساس يعطيها فلوس أمواله؟ جاءت هذه الآية لتقضي على عادات الجاهلية في ظلم المطلقة وعدم النظر لما أصابها من ضرر. لكن ما خدتش حاجة، بل وقع هذا أن أحد الصحابة جاء يقول وابنه حصل معه طلق مراته ولم يفعل شيء بعد العقد فقط، فيقول يا رسول الله لم يصب منها شيء. جاءت الآية لتبين أن المرأة حق يقينا أوجب الله عز وجل إذا طلقت قبل البناء بهم السهل، فقد يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، حط تحت 100 خط ماشي مسلمات، واحدة مؤمنة وأنت تقدمت لها لإيمانها بالله وعقدت عليها ترجو من ورائها طاعة الله، عنا لك ألا تستمر. إن طلقت أنت بيدورك أن تتزوج ثاني يوم، الرجل لا يعيب أن يكون مطلق، لكن المرأة إذا تحولت من بكر لمطلقة يعيبها ذلك، بل يضيق مجال الإقبال عليه. اللي بيتقدم الأبكار كثير منهم يأبى أن يتقدم مطلقة حتى ولو لم تمس، لكن اسمها في النهاية مطلقة، اسمها مطلقة، انت نقلتها من بيت المطلقة ولا يقابل هذا بشيء بالتعويض لها. أهل الجاهلية لا يروا أن هذا حق تستحق المرأة على التعويض، لكن الله يقر هذه الحقيقة وأن لها حق، وحقها ثابت واجب بفرض الله لها. فجاء هذا النص في هذا السياق، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. المتعة تديها نفقة سنة كاملة، أنا مستهاش عقدت دخلت خلفت ما خلفتش، ده حق ثابت للمرأة بعد يقوم بالعقد، مجرد ما عقدت عليها أصبح لها هذا الحق في أي وضع فصلت عنه. يقول سر ظلم المرأة، ها ظل المرأة ولا هو اللي أنصف المرأة؟ وهل نالت النساء حقوقهن كاملة إلا في كنف شرع الله الذي أنزل وهو أرحم بالنساء منه بل ومن العالمين؟ واللي بيدعوا أن المرأة حقوق وأعطوها غير حقوقها أنصفوها ولا أجروا في حقها؟ شريعة ربنا أعطتها المتعة، المتعة نفقة سنة، راتب سنة، ها؟ يعني الأستاذ العقاد علي ده مرتبه كام؟ هنقول 5,000 دولار مثلا، بيصرف منهم النص وعليها النص، يلزمه أن طلقها قبل البناء بها أن يديها حصتها في الراتب، ها؟ هنقول في النص اضربها ب 12 تعويض لها عن هذه النقلة، تاخذ فلوس وتتجوز غيري. هذه حمية الجاهلية الإسلام جاء يقضي عليها، وده جزء من عادات الجاهلية التي ردها الشرع بل جعلها تحت الأقدام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب خطبة الوداع التي الجامعة يوم عرفة والناس وقوف بعرفة في الحجة الوحيدة التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خطب كان من يعني من موضوعات الخطبة الرئيسية قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذه. فأمر رب العباد أمر نبيه أن يجعلها تحت قدميه، وجعله بالفعل تحت قدميه، يحل لنا أن ننزعهم تحت قدمي من رسول الله ونرفعه فوق رؤوسهم ونجعله تشريع لأنفسنا؟ كارثة كده. إذا ندرك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. بعدين كلمة ثم أفادت أن المكث معها فترة، وإن لم يبني لكن مكث معها فترة، قعد معها زوج وحبت وحبها، الكلام ده مش ثمن. المرأة يا إخواني جبلت على هذا، مجرد ما يعقد العقد عليها تحول كل عواطفها وطاقاتها وإمكانيتها لزوجها، لا أب ولا أخ ولا جد ولا أم، كل ما لهم من حقوق تصبح للزوج. هذا التحول العاطفي والفطري ليس له ثمن، ليس له قدر، ليس له وزن، وده جزء من التعويض. مش فقط انها تحول اسمها من بكر المسيب، لا، ده انت دمرت عاطفة. عشان تستعيد عاطفة مرة اخرى محتاجة جهد كبير وفترات طويلة عشان تهيئ نفسها لغيرك. اليس كل هذا مما لحق بالمرأة من ضرر؟ احنا نرى ان مدام هو لم يأخذ حقه منها يبقى ليس لها حق، الكارثة. شرع ربنا دفعنا دفعا لمراعاة هذه الدقائق وهذه الحقائق فيما شرع الخالق، فهو أرحم بنا من أنفسنا. وبعدين لو أنا يعني نزعت كل هذا منها بعد ما دمرت عاطفها وحولت حالها من بكر لثيب ومنعت هذه العطية، أنا أظن أن هذا ليس بظلم لها؟ وهل ظلم الرجل لامرأته ليس بالظلم؟ ولا عشان مراته خلاص عفى الله عنها؟ يا اخوانا ده بين النبي ان اشد الظلم ظلم الرجل اهله، فقال صلى الله عليه وسلم لابي هريره: كفى بالمرء اثما. ولما يقول كفى بالمرء اثما يعني لو لم يكن له اثم غير هذا الاثم لكفى، ده كافي لثقل موازين سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ولو ساعة، دخل في المسمى، اللي خطبها ساعة فكيف اللي خطبها أيام شهور وعقد عليها أيام شهور؟ كفى بالمرء إثما يعني لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم في تضييع أهله لكان كافيا في تثقيل سجل سيئاته. فأعطت هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الإثم وعظم هذا الظلم، وأشد الظلم أن يظلم الناس أقرب الناس إليه. زوجته، زوجته، معنى خطير جدا. فجاءت الآية في هذا السياق لقضاء على شروط الجاهلية، تحويل عدد الجاهلية كلها، وهذه منها. فاللي يقول الآية دي ملهاش ارتباط، لا، لها ارتباط بما قبلها وما بعدها، واضحين؟ وهو ده الإعجاز في النظر، إن تأتي آية ظاهرها أن لها موضوع مختلف عما قبلها وبعدها، وفي حقيقتها أن لها ارتباط شديد جدا بما قبلها وبعدها، هو ده اللي بيسموه علم النظر. واضح المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني حقها اتكسرت، حقها تتجوز ثاني يوم، حقها ليس لها عدة. العدة أصلا شرعت إذا أصاب ماءك ماءها أو وضعت ماءك في رحمها، جعلت العدة حتى يستبين ما في بطنها من حمل، لأن لو حصل حملها وعدك أنت مش اللي جاي، فشرعت العدة لهذه العلة التي لم تمس. أين العلة؟ ما في علة. ودي القاعدة اللي قال أصولين، العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما. فإن كان العدة من العدة استبراء رحم المرأة فلا مجال للاستبراء ممن لم يبن بها، لا مجال، لذا عفى الله عنها فلم يجعل لها عدة البت. طلقتها الآن تتجوز الآن، انت كسرتها، من حقها ان ترفع عن نفسها هذا الحرج بنكاح جديد وبزوج جديد يهيئ لها وتهيئ لها. لذا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى مع الطلاق قرن المتعة، المتعة كما بينا نفخة سنة، والقانون المصري اخذ برأي بعض الفقهاء نفخة سنتين، يعني راتب 24 شهر. وصل المعنى ده؟ طيب، وإلا هنخش في دوامة القانون بتاعتكم هنا. ها؟ وبتدفع الناس وهي صابرة، والقانون اللي ظنوا أنهم أنصفوا به المرأة الحقيقة هم ظلموا به المرأة. لم يضع قانون للمرأة المطلقة، المطلقة، لكن مش اللي لم يدخل بها، ده اشترط هنا مضي سنة في القانون الغربية في أمريكا، عندكم هنا ما أعرفش أن النظام نفس النظام الأمريكي ولا خلافه، لكن اللي أنا قرأته في القانون الأمريكي أن إذا رافق، إذا عاشر رجل المرأة عام بالعقد أو بغيره، يعني حتى بالزنا ومضى عليهم عام، فلو طلقها لها شطر ماله، نص ماله 50%. كان نتيجة في أمريكا اعتبر الرجل اللي يسمح لعشيقته أو مراته تقعد مع سنة اعتبره مغفل. ليه؟ لأن الإنسان جبل على حب المال، وأنا كسبان مالي، وخاصة اللي عنده ثروة كبيرة كمان الأغنياء، البسيط اللي ما عندوش حاجة ده، فأمره بسيط، هتاخد منه إيه؟ رأي مثل الأول الصعيد يقول لك الشيخ ده يحمل بلاط، فاللي هو أصلا بلاطة هيخاف على إيه؟ لكن المشكلة في اللي معاه فلوس، واللي معاه فلوس ده بيعشق الفلوس، ولابد أن نفهم هذا، لأن الناس فطرت هذا. في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، بل نص القرآن، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقدم المال على البنون. وحب المال ليس مجرد المال، بل حب الإكثار من المال. إذا قال تعالى في موضوع آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما قالش المال، قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرة. يبقى الحب حب المال ولا إكثار المال؟ وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب، من ذهب، لتمنى أن يكون له سال، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له مثالث. وصاحب المال بيقول لك بيشتهي حتى صغير، يبقى عنده ثروه قد كده وشايف اللي في ايد الغلبان في عينيها تلعب، ولنا قصة مذكورة في القرآن. ها الخصمين دخلوا سيدنا داود ففزع منهم، قال لا تخف لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها اديها لك كم من 100. طب انت عايز كم 100 وتخلي غلبان من غير وجه؟ وصل اكفنيه بس. قال لا، وعزني في الخطاب، ألح وحاول ومكر واستخدم كل وسائل عنده عشان ياخذ النعجة كم من 100. كيف يخلي عند الغلبان واحدة؟ بنشوف الكلام ده. تخيل واحد ساكن في قصر منيف عظيم جدا وجار واحد غلبان عنده كوخ، هيسيبه له وراه لغاية ما يطلعه منه؟ كيف يبقى الكوخ ده جنب القصر؟ منظر مش مريح نفسيا للغني جدا. ها وصلت؟ كم من بلايا وقعت البشرية على هذا النحو. لذا عبر سيدنا داود قال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقليل ما هم اللي يسلم من هذه الآفات قليل جدا، لكن هذه أمراض بشرية موجودة. فإنسان لا دين له وحياته مربوطة بالمال ومصالحة مربوطة بالمال، هيضحي نص ثروته عشان واحدة استمتع بها سنة؟ كان النتيجة اللي احنا شفناها بعينين في أمريكا وعندكم منها كثير، ان يعاشرها 5-6-7-8 شهور. في أمريكا عندهم عيد الهلابين، يغيروا العفش يغيروا المولية مع عفش، فأصبح عندهم عادة ان في عيد الهلابين يغير العفش ويغير الجير الفريند مع العفش ويدور على غيرها. تاخد لها قبل ما يلاقيها تاخد لها 3-4 شهور، هتقعد لها بعد 9 شهور يرميها مع الهلوين اللي جاي. الله ياخدنا. يعني انا موقف لا انساه لاني اثر فيه جدا. فتاه امريكيه شابه جاءت على الاسلام، كنا في نيوجيرسي، فبنسالها سبب الاسلامية. البنت قالت عباره عجيبه، قالت: منذ صرت أنثى حط يعني، وأمي أبي يدفعاني إلى الشارع دفعا. كيف أنت حطي محتاج الرجل وليس لك بوي فريند؟ لما ترددت أيام قرر الذهاب بها للطبيب لعلاجها النفسي، دي مريضة نفسية عندهم، كيف تبقى عفيفة من غير رجل يجمعها وهي امرأة؟ الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. اعتقدوا أن هذه مريضة نفسية عايز تعالج، مش حالة ده حالات، ودوها للطبيب النفسي اعتبرها مريضة. كيف تبقى بكر؟ فالبنت تقول: اضطررت إن أنا أنزل شارع. وفتاة في سن صغيرة 12-13 سنة بنحضها، هتروح في ايه؟ تتحرك تصرفات غير عاقلة غير راشدة. قالت: بدأت أعرض نفسي على الشباب، مين اللي قبلنا في جيل فريد؟ أمه بيعزين جيل بوي فريد، مين اللي قبلنا في جيل فريد؟ اللي اتصت فيه نام معه وفض بكارتها، قضى وطر ورماه، واللي بعده واللي بعده. بتقول: حتى اللي انا بديله عطفتي وحياتي ومشاعري وكل شيء عندي مره 2-3-5-6 شهور ولا هرمان في الشارع، واللي بعده واللي بعده. خلاص انا يعني لا اجد لنفسي لا امان ولا مكان ولا استقرار، اضطريت اعتمد نفسي، بشتغل اكل نفسي وشرب نفسي، لكن ليه حاجة طالبة بقضيها معي واحدة خلاص بقى. قالت: حتى وجدت واحد يعني توسلت في الخير جدا، جلست معه عام قال فريندو ايه في بيتي وانا رايحين جنب مع بعض ونصرف مع بعضينا وبالنص. اي شيء نجيبه بالنص منصفة ده. انا اشتغل واجيبه واجيبه واخد وطره وانا باخد وطره معاه. قالت فبالليل بقول انت اول راجل احتجت بيه في حياتي احس انه امين عليا. انت اول راجل في حياتي اكمل معاه سنة. الليلة كملت سنة. قالها ايه؟ كملت سنة. قالت واذا به يتحول لوحش كاسر. نزعني من على فراشي بسبب النوم والقلب في شارع. كملت السنة عايز تاخد نص سنتي. كل التفكير راح لهذا الاتجاه. لان في قانون حاكم. وقانون ظالم. ظلم الرجال فالنتيجة ان الرجل يتحمل ظلم لا يظلم المرأة. قالت القاني في شارع الساعة 2 بالليل. وانا بثياب النوم لم احمل حتى ثياب. رماني شنطة هدوم خارج البيت قلت لا حق لك عندي. لا مكان لك عندي. فالبنت قالت انا يعني شعرت ان انا مدمر في حياتي. اروح في ايه؟ اعيش ازاي؟ قالت حتى هيئ الله لي احتكاك بشاب مسلم كان زميلي في العمل. فعرضت نفسي عليه. تقبلني جيرفريند؟ قال لها ابدا. فقالت لدرجة انا يعني عنفته. قلت له انت مش راجل؟ ازاي عشت من غير مرأة؟ فاصبح عندهم عرف اللي يرفض معاشرة النساء ما يبقاش راجل. بحاجة تانية. وهذا معتقد للأسف شديد يدور في خلد آلاف النساء الفتيات. اللي يرفض هذا مش مقبل على هذا الأمر الفطر اللي عند كل الناس. يبقى إذا هو ليس راجل. فقلت له كده صراحة أنت مش راجل؟ قال لا لا راجل. طب ملح يعني حاجتك تاخدها إزاي؟ الجنسية؟ قال لا لا عندنا دين يحكمنا. أنا مسلم. ولا أقضي وطري إلا بالزواج الحلال. قلت له يعني زواج؟ قال لا أنا حياة أسرية واستقرار وإنجاب وأولاد وأمان. أمان؟ قالت له أنت بتقول ده حد موجود في الدنيا؟ هذا الكلام تقول موجود في الدنيا؟ بالنسبة لها الأمر ده خيال. قال لها موجود عندنا في دينا. يعني كل المسلمين بيعمل كده؟ آه. المسلم عند زر الدين لا يقبل ان يقضي وطره الا بالزواج الحلال واستقراره حياه مستمره ومهر هو اللي بيدفع كمان مش كده بس لا ده هي تحمل وترضع وهو اللي ينفق مش هي اللي تنفق. قالت له انت هتجنني ده امنيه حياتي وانا لا اجدها وانا مش هسيبك. قال لها انا استحب اتجوزك. ليه؟ قال لها انا مسلم وانت كافر والاسلام حرم على الزواج من الكافرات. قالت فتوجهت أبحث عن هذا الإسلام الذي فيه أمني وأماني. فلما قرأته جئت إلى الإسلام. لأن شعرت أنني عشت عمري كله مهانة أشد الإهانة. بل شعرت لما قرأت الإسلام أنني عشت في حياة الماضي كلها وقضيت شبابي مبولة للرجال. مبولة للرجال عبارة يعني أهزتني. كيف أن هذه القوانين وصلت النساء لهذا الحد من الانسفال والحرمان والنكال بها والعذاب بها باسم القانون وباسم حقوق المرأة. نالت حقوقها ولا حرمت أبسط ما تحتاج إليه كأنثى. شريعة ربنا للموضع هذه الأموال وجعل حقوق المرأة على الطلاق. الأموال دي فلوس الرجل أفعلها. احنا مش مطالبك مستحيل راتبك اللي بتاخده كنت بتصرف عليك وعلى مراتك اعتبرها موجودة معك سنة وديها حصتك في النفقة. هذه متعتها عشان ترفع حرج ظلمك لها في حرمانها من بكرتها في تحويلها لمطلقة في تدمير عواطفها التي أعطتها لك فترة العقد. كل هذه المعاني جاءت النصوص من رب العالمين لتؤمن المرأة وتعود المرأة تعويض يعطيها على الأقل الأمل أن مع وجود المال لها حتى وإن تحولت بكر سيد ففيه أنه طمع في المال ولا عشان يتجوز عشان عندها شيء طبعا عندها شيء يلا شيء. إذا رب العباد أخلف وعوض وعالج وطيب النفوس وخفف من الصدمات بهذه الأحكام التي شرعها. فإن لم يكن العدل في شرع الله فأين العدل؟ أين العدل؟ واضح المعنى؟ جاءت الآية في هذا السياق لتبين لنا أن كل أعراف الجاهلية حتى في نكاحهم وفي زواجهم وفي نفقاتهم وفي معاملاتهم جاءت الشريعة لتنقلنا من هذه الجاهلية إلى شرعة رب البرية. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم نقلت مرة أخرى لبيت النبوة، لكن المرة دي ليست للنساء فقط لكن لسيد الخلق، فوجه الخطاب إليه مرة أخرى يا أيها النبي. يبقى بدأ السورة بأيها النبي ووسطها بأيها النبي، في البداية النبي اتق الله تعود كيف نفقين يا النبي إن أرسلناك شاهد المشهر نزيرة، وهنا جاءت مرة ثالثة يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فبين أحكام الله له التي ارتقى بها من خلالها، ارتقى رسول الله ونسائه من خلالها، وضع له ضوابط وقواعد النكاح المتعلقة به من أولها لآخرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له من بعد هذا التربية العالية جدا اللي ربها للنبي وربها لصحابة النبي وجعل منه قدوة العالمين، هيأ له أعظم بيئة، بل هيأ له بيئة تعين على تحمل كل تبعات الدعوة والتكليف التي هي آتي عليه من دعوة من دعوته للعالمين وإصلاح العالمين. الكلام ده يا أخوانا عايز وجود واحد ولا عايز أمة تقوم عليه؟ أمة. فكيف يطالب من واحد بهذا كله ثم لا يعوضه؟ يأتي هذا التعويض حتى في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع مختلف عن كل التشريعات ليعين رسول الله على أداء ما كلف بمهام. فهنا يأتي السياق يحدد له معالم من يتزوج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يبقى ما فيش نكاح ببلاش، في الزواج ببلاش، أنا أنت عايز وأنا عايز، طب يلا بينا بقى. ها وده اللي بيعملوا عن جهلي، لا عايز أحد مش أنا هتلاقيه من غير ما تدفع فلوس تاخد على البيت نام معاك، مش ده الحاصل؟ ولا في واحد لما يتقدم لها ليزني بيها وياخدها جيرل فريند يدفع لها فلوس؟ حد بيدفع هنا عندكم؟ ها الله يعافينا ويعافيكم. ما عرفتش ايه؟ ما بتعرف لكن بتسمع، مش لازم تكون جربت في نفسك يا سيد. يحكي لي اخ قال لي كنت فلوس عايز اتجوز، فبقول له واحده تعالي يعني ايه فكر اتجوزك، قلت له تعالى نقعد على رصيف نتفق. قعدوا على رصيف واتفق، فهي ما عندهاش فكر ان يبقى لها مهر دي في مقابل نكاحها لا تخطر ببالهم اصلا. قال فنقول لها انت تاخدي يعني اقدم لك شرع اسلام ربنا يقول ان ليكي مهر وهي تدعي الاسلام. فقالت له اي حاجه انا عايزه ايه؟ طب هات 100 دولار. 100 دولار دخل خلص يا بلاش. ها نسأل الله العفو والعافية. يا اخوانا غياب شريعة ربنا على الناس جعلت الناس يتساهل في مثل هذه القضايا. لا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ومع ظروف النبي الشديدة جدا ما تزوج امرأة إلا بصداق، مع أن الله استثنى في هذا الباب ويأتي استثناء في الآية، فأحل له زوج المهور الواهبة ولم يحلها لبشر غيره، ومع ذلك الحالة الوحيدة اللي وهبت نفسها النبي لم ينكحها رسول الله حتى يبقى حق النساء باقي على النبي وغيره من الخلق. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك بس مشروط وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. لما نزل في البداية بنات عمك بنات عماتك بنات خالك بنات خالاتك نساء النبي توقعوا بل حددوا عدد من بنات عمي وبنات عماتي بنات خالي بنات خالاتي اللي ممكن ينكحوا فأنك بس هيعملها الجوز دول ربنا أحلهم له. فلما جاءت التي هجرنا معك طرتت 90% منهم. وصلت؟ لأن حطيت بشرط مش أي بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك لا اللي هاجرنا معك السابقات في دين الله عز وجل المهاجرات لله فرارا بدينهم التي هجرنا معك. ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وهبت نفسها يعني تنازلت عن حقها في المهر. دي معنى الوهب. فهل لأحد غير رسول الله أن تعرض هذه المرأة أن تتزوجه بدون ما يدفع مهر ويقبل؟ هذه واهبة رب العالمين جعلها خاصة من رسول الله. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى الكلام ده خاص برسول الله وقبله. وبالفعل حصل. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. جلس مع رسول الله سيدنا فاطمة الزهراء فعند فتها قالت بئس المرأة أنت. المرأة تأتي تعرض نفسها على الزواج دون أن يكون لها ولي ولا مهر ولا صداق فاعتبرت هذه تنقص منها. فلقنها بدرس قال يا فاطمة أما يكفيك أنها جادت بنفسها وطاقاتها لتخدم رسولك؟ ده أمر يقدر الشرع تقدره لكن هذا التقدير لا يحل إلا لرسول الله وحده لأن ده رسول الله وعايزة أنها شرف أنها تبقى أم المؤمنين. أم المؤمنين مش أي شرف. هقول لي بس خد المعنى ده كان يخدم عليه الآباء والأمهات وقد وقع في التاريخ الإسلامي. الحسن بن علي كان أشبه أحفاد رسول الله برسول الله خلقا وخلقا من طفولته. حتى سيدنا أبو بكر الصديق كان أول ما لقى الحسن الحسين يلاطف الحسن ويطبطب عليه ويقول له أنت أشبه بجدك ويطبطب على سيدنا الحسين الحسن يطبطب على سيدنا الحسين وينظر سيدنا علي ويقول وهذا هذا لك وهذا منك ده أشبه بأبيه. فطبطب سيدنا الحسن على ده أشبه بجدك خلقا وخلقا ويطبطب على سيدنا الحسين أنت أشبه بأبيه كيف؟ سيدنا علي جلس يضحك وابتسم أولاده. فسيدنا الحسن كان أقرب لرسول الله خلقا وخلقا فكان أولياء الأمور هم اللي يعرضوا عليه بناته. أنا عايز أجوزك بنتي ليه؟ أنا لها الشرف ونسب رسول الله ويمكن ربنا يكرمني المولود فأنا الشرف القرب من رسول الله بل أكون من أهل البيت أو أولاد بنتي من أهل البيت. يجوز المرأة ما يستخدمش معها يطلقها يجيب غيرها. عدد من تزوج كبير عدى 100 امرأة في عدد زوجها. وكان سخي جدا وكريم جدا تزوجها وما استقامتش معه ولا هي عايزاها خلاص ما مش متحملها الحسن ومش متحملها يطلقها ويعطيها مش متعة عادية أضعاف المتعة اللي تدفع لأن واحدة منها متعلقة بيه جدا رغم مدة قليلة بكثرتها معه. فلما ادها المتعة قالت متاع قليل من حبيب مفارق اعملي بالمتاع ايه قيمه المتاع وانا احرم من استمراريه حياتي مع الحسن بن علي. المعنى ده القمع الحسن فكيف بجدي اللي اخذت منه هذه المعاني. لذا احب الله له النكاح الواهبه ولم يحلها غيره. المرأة الوحيدة وهبت نفسها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لي رسول الله يعني وهبت لك نفسي. الرسول نظر إليها ثم أعرض. فأعرض أصحابه جلس بجواره قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة أنكحنيها جوزها لنا. قال أنكحتك إياه ماذا معك؟ قال معي شيء. قال التمس خاتم الذهب حقها ما هو صدق وهب نفسها لي أنا ماشي لك أنت لك غير واهبة. التمس خاتم الذهب قال له لا أجد. طب التمس خاتم من فضة راح البيت ورجع قال له لا أجد. التمس خاتم من حديد فلس يعني راح ورجع قال لا أجد. قال كم معك من القرآن؟ قال له معي سورة كذا وكذا وكذا. قال تحفظهم إياها؟ قال أحفظها إياها. قال أنكحتك معك من القرآن. واضح دي الواهب الوحيد اللي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتزوجها ولعل هذه حكم من حكم الله عز وجل حتى لا ينخب الواحد يقول لك الله ما الرسول عمل كيف. لا هي خالصة لرسول الله من غيره. القرآن نص عليها قال خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرض عليهم في أزواجهم وملكة أيمانهم لكي لا يكون على المؤمن حرج. فأراد الله أن يرفع الحرج على المؤمنين حين شرع ما شرع إلى أن قال وكان الله غفورا رحيما. ثم بين أن أزواجه اللائي اختارهن الله بالعباد له كما بينا بالأمس معدود مش عدد. الحسن بن علي كان طلق وجوز طلق وجوز وجوز مين رسول الله محظور عليه أن يزيد عن هذا العدد. تزوج فلانة وفلانة وفلانة وفلانة بلغ العدد المطلوب بلغ المعدود المطلوب حرم الله عليه النكاح. في الفترة دي ده اختيارات الله له الزوجات اللي اختارهم أهلي ورباه التربية اللي ذكرناها بالأمس هو الأمس ربنا هذه التربية العالية جدا ليتحملنا مع رسول الله تبعات الدعوة وتبعات الأمانة. أثقل أمانة كلف بها مخلوق في التاريخ ما كلف أحد بدعوة العالمين إلا سيد المرسلين في التاريخ كله عشان يدعو العالمين ويغير عالم الإنس من ناس في قمة الانسفال لقمة الرفعة والسمو ويغير الجن العفاريت من قمة الشيطنة لقمة الإيمان والعطاء. المسألة دي قلنا شديدة جدا جدا. ده انت واحد لو ابتديت بواحد يعني انسفلت نفسه يجننك عشان تطلعه من الانسفال تخليها حتى في أدنى المستويات. فكيف وأنت مطالب أن ترتفع به لأعلى المنازل؟ مسألة صعبة جدا جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم. يعني لو واحد ابتلي واحد انسفلت نفسه أو ضعفت وعاشق المال ولا عاشق الخمور ولا عاشق المخدرات ولا عاشق النساء يجننك ويجنن مية زيك واحد. فما بالك وأنت مطالب بتغيير كل من هذا حاله. طلب النبي كل هذا الحمد كبير جدا. فرب العباد رحمة به جعل زوجاته عشان يكون أهلا له يتحملن جزءا معه بما يتحمله غيرهن من النساء. فأحل لرسول الله أن يتعامل من نسائه ولم يشترط عليه العكل رفع عنه الحرج في مسألة العكل. أنت عشان تعدل بين امرأتين يجنوك ها فما بالك بتسعة وقت واحد ونساء حتى وكنا أمهات المؤمنين وربنا هذه التربية العالية. لكن جانب الغيرة الفطري في النساء قائم ما تغير موجود وثبت في نصوص. السيدة زينب بنت جحش كانت تعلم أن النبي يحب العسل فكان دائما هي تشتري العسل وتهديه له يروح عليها يزورها في بيتها تأكل العسل. فبدأت بعض المرات تبعت له العسل في بيوتات أخرى. عملت الحركة دي مع سيدة عائشة فبعت سيدنا أنس بعض طبق عسل لرسول الله أجل أعجزه الصحابة في بيت عائشة. السيدة عائشة شايفها داخل بالعسل شاطت قامت فورا راحت مسك الطبق هبدأ في الأرض. والنبي جلس مع الصحابة يقول غارت أمكم غارت أمكم أم المؤمنين ربيت تربية أم المؤمنين وأهلت أن تكون أم المؤمنين وصارت بالفعل أم المؤمنين. لكن هل كونها أم المؤمنين هذا الجانب غير موجود فيها؟ لا موجود. لذا علم النبي أصحابه ليبين أن هذه أمور فطرية لا تنافي كونها أم المؤمنين وأسمى من مليار نعلها ملايين بشر. واضح المعنى؟ غارت أمكم غارت أمكم لكن في أحكام شرعية بتحكم. العسل أهدي إلي أصبح حق رسول الله. طب الطبق ما زال حق السيد زين. فقال يا عائشة عفونا عسل وطبق مطبق رد لها طبق غير الذي كسرته. خد طبق مطبق بتروح على رجال السيد زين. وصلت العدل مطلوب لآخر نفس. لكن الله عز وجل تخفيفا عن دي عشان ما صارش الصراع دي وقصة التحريم اللي هو دي كان سببها برضو الغير داخل السيدة لأن كان الرسول عدته وده عدة عجيب جدا. وقت العصر المغرب يطوف على كل نساء واحدة واحدة يقضي لكل مرأة حاجتها أكلها شربها احتياجاتها خلص لها ثم ولا يقبل المرأة ولا يحضر إلا التي ليلتها اللي هي بتعملها. ودي كانت عدته كله. ولو حب يطوف على الكل كان ممكن يطوف على الكل يبقى عدل مع الكل. وثبت هذا ان جامع كل نسائه بطهر واحد بغسل واحد من بيت لبيت لبيت حقه لو شعر بحاجة النساء خلاص ده حقه حقه انما وده من العدل. لكن العادة اللي كان يطوف عليهم الغالب عليه الموضوع ده كان قليل جدا لكن العادة كان يطوف على النساء عصرا ثم اذا جاء الليل لبيت عند من هذه ليلته. فأول ما دخل السيدة زينب عارفة بيحب عسل وبيبذل مجهود ضخم جدا فتقدم العسل. داخل على نساء النبي بعدها ريحته ريحة العسل. السيدة عائشة الموضوع ده خاصة السيدة زينب كانت المنافس الرئيسي لها لغاية ما تآمرت عليه. فرحت للسيدة حفصة والسيدة سودة واتفقت معها قلت لها إن جاء رسول الله منك يقبلك فقولي إني أشمك رائحة معفير. إيه المعفير ده؟ نبات بيطلع في اليمن ريحته يعني زي البصل كده بتوم ريحته يعني مش حلو. والنبي كان يكره أن يشم منه أي ريح غير طيب لأن بيعيش الملائكة والملائكة تنفذ ريح خبيثة ولذلك حرم على نفسه أكل الثوم والبصل. قال أحضر ما لا تحضرون من حضور الملائكة ومشهد الملائكة ونزول جبريل ينفع يلقى جبريل وريحة بصل ثوم ها؟ بل أمر اللي يأكل ثوم بصل أن يعتزل بس عشان ما يأذيش لا يأذي المصلين ولا يأذي الملائكة الحاضرين مع المصلين. وصرح بهذا قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منهم الناس من ريحة ثوم بصل. فواحد يقول لك ما كلش ثوم بصل بس يدخل ريحة شرابه قال أنكى من ثوم بصل ينفع؟ ما ينفعش أبدا. وصل المعنى ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا. فكالعادة بيلف عن سنة أول ما دخل السيدة عائشة قالت له إني أشمك ريحة عفير. قال والله ما أكلت إلا عسل. قالت لعل النحل جمع رحيقه من زهر المعافير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان النحل بل هو صرح بها قال ان مثل المؤمن كمثل النحله لا تقع الا على طيب ولا تجمع الا طيب. لكن هل في نحل طفس ممكن يقع على احد المعافير؟ موضوع يعني قد يعني يتولد من التجارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه الله ما باكلش العسل. طب السيدة عائشة قالت هذا ممكن تبقى غيره. دخل السيدة حفصة أعرضت. قال ما أعرضك؟ قالت أشمك رائحة مع الفيل. ما متفقة ما استقعش. طب الاثنين شهدوا. دخل السيدة سودة تقول ترددت، لو قلت النبي هذا حرم على نفس العسل وأكون حرمت على رسول الله ما أحل الله له. طب أقول ما أقولش؟ قالت لكني قلت ذلك فرقا من عائشة، خوفا من عائشة اضطريت لما اقترب مني أعرضت. قال ما أعرضي؟ قالت أشمك رائحة مع فيل. قال والله ما أكلت العسل. فلما لقى الثلاثة اجتمعوا قال والله لا أكل عسل. خلاص كان عسل يجيب رحب مش عايز. فنزلت الآية تربية للنبي وتربية للنساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلل. حلفت يمين كفر عن يمينك وارجع للأصل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذن كل هذا وارد عشان تعب انت من تسعة، مسألة كبيرة جدا هنا مع تبعات النبي الكثيرة جدا والتكاليف والسمو والقدوة للعالمين بعد ما رباله صحابته رباله نسائه عافاه هنا من شرط العدل. فقال ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، حتى اللي انت رفضتها زي المبغوض والواهب ولا غيرها لو عايز ترجعها ارجعها. ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لا حرج عليك، فارفع عنهم جناح. تقول ام عائشة عافى الله نبيه من شرط العدل فابى النبي الا العدل. كان ثمرة سلوكيات معهم ايه؟ نصت عليها الآية، قال ذلك أدنى أن تقر أعينهم. يبقى ما فيه امرأة من التسعة إلا وقرت عينها معه. وأي قرت عين؟ وهي تتعامل مع أسمى الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم. استدعيش مستحكي تقول والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسم هش بش في الدخل الطلع، مراعاة لحالها لحسن عشرتها لضعفها لدرجة هي نفسها خايفة عليه موت يسيبها ولا يطلقها ولا ياخذ غيرها. السيدة سودة رغم انها اكبر من رسول الله سنا، يعني رسول الله تزوجها بعد موت سيد خديجة مباشرة قبل السيدة عائشة. كان اول امرأة تزوجها بعد موت سيد خديجة السيدة سودة. كان عمرها كام؟ كم تزوجها؟ 65 عام، ورسول الله كان 55 وقتها، يعني أكبر منه 10 سنين. هي نفسها لما شعرت أنها يعني واحدة انقطع حيضها وفي آخر عمرها ومع كبر السن الجسم نفسه بضعف والعطاء الجنسي بضعف، فخافت أن رسول الله يطلقها ومش عايزة تحرم بفضل كونها أم المؤمنين. فقالت من نفسها بنفسها يا رسول الله تبرعت بليلة العائشة. النبي لم يطلب من هذا لكن هي فعلت وقبل النبي من هذا. ولذلك كان يقسم لكل نساء كل واحدة ليلة والسيدة عائشة ليلة فيه ليلتها للسيدة سودة. واضح المعنى؟ لأن رأت حب النبي لعائشة. الجانب الثاني رأت السيدة عائشة الوحيدة البكر وصديق السن واللي محتاجه أكثر من غيره، وكانت تحقق نظرة ثاقبة جدا بالسيدة سودة. وضحت. لكن أخذ من هذا تشريع وأحكام شرعية، لو لم تفعل هذا ما عرفنا هذا الحكم. طب لو امرأة عايزة تتبرع بحقها في ليلتها زاهدة في النكاح زاهدة في المنحة الجنسية لأي علة عندها، هل لها أن تتبرع بليلتها الأخرى؟ لا. لو لم يقع هذا الحكم ما عرفنا. ولعل الله قدر هذا كله حتى تستكمل كل أحكام الشريعة لكل أحوال الناس، وده من لطف الله علينا وعلى العالمين. ذلك أدنى أن تقر أعينهن يبقى ما في واحدة إلا قرت عينها، سودة اللي تبرعت بإله التي قرت عينها، وعائشة اللي تبرع عليها قرت عينها، وكل أمات قرت عينهم، بس لا ولا يحزن. إذن هذه معاني الرجل مطالب أن يوفرها لامرأته، بأبي أم رسول الله وفرها مش لزوجه للتسعة. كل رجل منا مطالب أن يجعل عين امرأته تقر بقائه معه، ولا تجد مكان أأمن لها من زوجها. الأمان ده إن أعطي للمرأة تحملت معك أي تبعات وأي ظروف وأي بلية تقع بك، هتشيلك، هتصبر عليك. لكن لو فقدت هذه القرارة، قرارة العين، مع أي مشكلة ممكن تشوطه، تطلق. يعني كنا فيه في بعثة، مأمور السيد قال لي يا عم الشيخ، وقتها كان عاد زوجتين وكل واحدة جاية شايلة شيلة والتانية تيجي وراها، قال لي يا عم الشيخ، قال لي اثنين بيجوا وراك وكل واحدة جاية شايلة قد كده أكل وصابرات عليك، ده أنا معايا مراتي واحدة، لو سجنت أسبوع وأنا اللي هو الباشا هتطلقني بالثلاثة. الكلام ده إخوانا، المرأة ما لم تقر عينا مع زوجها هتجري عليه؟ تحتمل أي محنة تعرض له؟ هم جدا الرجل يبني مستقبله في حال رخائنا، نهيئ نساءنا لحال البلاء الذي مبتلى بها وامتحن به في أي وقت كان. قرارة عين المرأة وإعطائها الأمن تجعلها تضحي بالغالي والنفيس في سبيل زوجها. ويقينا الزوج له موقع في صدر المرأة وفي قلب المرأة يفوق حتى أبوها وأخوها، يفوق أخوها وأبوها وأخوها. وفي الحديث الثابت ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة أحد إلى المدينة فلقي حملة بنت جحش. من حملة؟ بنت عمته سيدة أمين بنت عبد المطلب، وأخت مراته سيدة زينب، وزوجة موسى بن عمير. فلما رآها أراد أن يواسيها، قال يا حملة، البقاء لله في أسد الله في الأرض، خالك حمزة بن عبد المطلب، وده أكثر من أثر في النبي موته صلى الله عليه وسلم، فبيواسيها في خالها وعمه. فاسم يحتسب، قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ والله ما أعطى، وكل شيء عند المقدار، ولا نقول إلا ما يرضي رب، إن الله إنا لاجعون. قال يا حمل، وأوسيك في أخيك أسد الله في الأرض عبد الله بن جحش، استشهد يبقى. قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ والله ما أعطى، كل شيء هذا المقدار، فالنصب نحتسب، ولا نقول إلا ما رضى رب، إن الله إنا لاجعون. قال يا حملة، وأوصيك بزوجك مصعب بن عمير فهو الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هكذا يقع الزوج من المرأة بمكانه، فمكانة الزوج تفوق مكانة الأب والأم والأخ والأخت وحتى الولد. وضحت؟ إذن هذه المكانة لها مقابل، أقل شيء أن نعطيها الأمان الكامل على نفسها بقرارة عينها. الرجل قاعد وخاصة بعض شبابنا يبقى متجوز ومراته زي الفل وأخته ملتزمة وعلى طاعة وعلى خلق على دين، ويقعد طوال اليوم ينكر عليه، أنا هتجوز عليك أنا هتجوز عليك، والبعيد ما فيهوش نفس يتجوز ولا عنده إمكانية بقى يتجوز، فيثير نفسها وكوامن ما في صدرها واجعلها تعاديه وتحاربه وتراقبه وتتابعه، ويجي يشكي بعد كده يقول لك ايه ده بتشوف تليفوناتي بتراجع مش. طب ما انت لو قعدت نفسك في هذه الرط افقدتها الامان، كيف تامن جانبه؟ كيف تامن جانبه؟ لما أتي هذا النص نتعلم من هذا الدرس. ذلك أدنى أن تقر عينهن. إذا قررت عين المرأة في كان في زوجها غاية تبدأ من النكاح، هدف مستهدف. ذلك أدنى أن تقر عينهن. الطيب خطيرة لغاية ما تشعر بالأمان معك. لو فقدت الأمان أنت أول من يشقى بفقدانها الأمان. يعني ماذا أخي إخوان؟ أنا أسخد المعاني لأن كثير منا قد يستهين بهذا الجانب، وهو من أخطر الجوانب اللي تنكد على البيوت بل تدمر البيوت. إذا المرأة فقدت الأمن مع زوجها وارتابت، يبقى خراب البيت من وراء هذه البلية وهذا المرض. قررت عينها سبيل الاستقرار والاستمرار، سبيل صيانة البيت والحفاظ عليه. ذلك أدنى أن تقر عينهن بس ولا يحزن. الحزن مرض مدمر نفسيا وجسمانيا وماديا ومعنويا، فكيف نقيعها في مثل هذه الأمراض القلبية بسوء فعالنا ثم نرجو منها العطاء والكمال؟ ينفع؟ وصلت؟ أي شيء نشعر أنه قد يدخل الحزن عليها، الرجل مطالب بدفعه عنها ووقايتها من الضعف حتى لا تشغل النار. وهذا الأمر على الرجل فريضة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت مطالب بإنقاذها من النار، أي سلوك يقربها من النار أنت مطالب بدفعه عنها حتى تحفظ على دينك. قوا أنفسكم بس ألا وأهليكم، هي أهلك، وعشان تستمر أهلك لابد من دفع هذا البلاء كله عنها. أي أمراض قلبية ونفسية لابد من علاجها أول بأول، وده تكليف لتشريف. ولذلك الإمام البخاري كان واعي جدا، أخذ نص هذه الآية وجعلها عنوان باب في كتاب صحيح البخاري. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وورد تحت حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. يبقى في أهل بيته يبقى مراته وعياله، والمرأة في بيت زوجها راعية في البيت ومصالح البيت حاجات البيت ومسؤولة عن رعيتها. مالش في أهل بيته، قال في بيتها. الرجل في أهل بيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا المعنى خطبت المسلم مطالب أن يبحث عن كل ما يعين المرأة للرقي معه الجنة، وأن يدفع عنها كل ما يقله النار، ومن هذا الأمراض النفسية والأمراض القلبية، ومنها الحزن وعدم الأمن. ذلك أدنى أن تقر عنهن ولا يحزن بس الله ويرضين بما آتيتهن كلهن. أنت مطالب أنك أنت توصلها مرحلة أن كل سلوك منك يرضيها، يرضيها يريح. يبقى معنى الآية دي إيه؟ أن تحذر أي سلوك يفسد الرضا عندها. واضح المعنى دي؟ لما يحقق النبي هذه المعنى كلها لتسعة نسوة، إحنا عشان نحققها مع واحدة؟ ولما نراجع أنفسنا نطلع أمام أنفسنا وعين وحالتنا حالة؟ واضح يا إخواننا؟ الآية دي من أشد الآيات في حق النساء، والناس عنها في غيبة وفي غفلة. فإن دي قصة خاصة رسول الله لوحده، وكأن ما أمر به النبي لم نؤمر به. لا، كل ما أمر رسول الله هو موضع خذ ولا نفي، كل ما أمر به. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. وده تحذير شديد جدا. اوعى تفكر انك انت تضمر شيء لإيذائها او التضييق عليها أو لإيقاعها في فخ، وهذا يخفى على العليم الخبير. تعقيب عجيب: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. مش معنى حلم عنك انك انت تتمادى في غلط. فنهاية الآية تحذير لبيان وجوب هذا علينا وفرضيته. لما يأتي في الحكم تحذير وبشارة، الفقهاء أخذوا من هذه الإشارة بالبشارة التحذير وجوب الأمر، وجوب الأمر. والله علم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. إذا المعاني في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة قاتلة. يبقى كل واحد فينا مطالب أن يحقق هذه الثلاثة لامرأته: أن تقر عينها، أن لا تحزن، أن ترضى بما يصدر عنها نحوها يسترضيها. طيب خطريها ونفسيتها، ده هي اللي هتشيل عنك الحمل. أنت وقتك في العمل والكسب وهي المفرغة بتربية أولادك. تخيل لو أنت منكد عليها وما اداهاش الأمان، تحسن التربية؟ هتطلعك شاطية تنشغل عنهم بنفسها وتأمين مستقبلها وحياتها ودفع حزنها. متى تتفرغ لأولادك؟ اللي وصل امرأته لهذه المراحل، مراحل الصراع النفسي مع نفسها عشان ازاي تأمن مستقبلها وتأمن حياتها، الآن شابة تديك ما عندها. طب بعد شوية قطع حيضها ويزهد الناس فيها، هتروح فين؟ إن لم تشعر بالأمان تعطيك ما عندها لك ولأولادك؟ إعطاء الأمل لها دين، إذهاب حزنها وهمها دين، ترضيتها دين. أنا أعلم كلام شديد على نفوسنا، لكن هذا وحي مش كلام، ده كلام رب العزة أخوانا. ويقول ذلك يا أدنى، ده أقل شيء تقدمه له وأنت مطالب بزيادة عن هذا. ذلك أدنى أقل شيء تقدمه عشان تقر عينها وتستمر معك في حياتك الزوجية كأحسن ما يكون أداؤها وأداؤك. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كن، والله يعلم في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم لما استجاب نساء النبي وقبلن حتى شرط ترك العدل، قبلن بكل ما ارتضى الله لهم، شيء يعني سمو غير عادي بعد الآيات التي أربتهم هذه التربية العالية جدا. سمونا سموا استحققنا به أن يكون أمهات المؤمنين. عندها كفأنا رب العالمين بقوله: لا يحل لك النساء بعد. بعد الموقف ده لا يحل لك النساء، أي زوج بأمرأة أخرى، ولا أن تبدل بهن من أزواج. مش قضية العدد ده، وإن كنت غير واحد تجيب واحدة والتسعة خلاص غيرهم، أبدا. لا يحل لك النساء بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. حتى لو كانت نفسك متطلع امرأة ورأيتها صالحة لك وشكلها يعجب تقر عينك به، حتى هذه ليس لك نكاح. لكن حقيقة مع وجود هذه الآية، أنا قرأت أثر للسيدة عائشة البخاري تقول: ما مات رسول الله حتى أباح الله له النكاح مرة أخرى. في آخر أيام أباح النكاح، ومع ذلك لم ينكح امرأة غيره ولزم هذا الأمر: لا يحل لك النكاح بعد ولا أن تبدل بهن أزواج. فالسيدة عائشة أردت أن تبين عظمة حبيبها وزوجها، إزاي أن رب العباد بعد ما حرم على النكاح أباح له في آخر عمره، لكنه أبى إلا أن يكتفي بهؤلاء بهذا المعدود، لم يزد عليه شيء صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. أنا شخ بس هذه المعاني هذا النصوص حتى نفهم الآيات على وجهها: لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل من زوج ولو أعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا. وده أيضا تحذير تاني، انك انت حرمنا عليك النكاح بعد دول، لو فكرت في حاجه ثانيه اعلم ان وراءك ايه؟ رقيب. تخيل هذا الوعيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة معه، إن ما في حكم رب العباد يحكم به ونحتال عليه أو نلف عليه، فنقع فيما وقع فيه أهل الكتاب حين استحلوا ما حرم الله بالحيلة وبغيره. واضح المعنى داخل بس. وطبعا الكلام ده خلى كثير فقهاء ينفض موضوع الحيلة أيا كانت، لكن في حيلة للتحايل على الحكم وفي حيلة لمصلحة المؤمنين. أبو حنيفة كان ناصح قال لا، الحيلة لمصلحة المؤمنين، فرق بينه وبين حيلة على اللف حول الحكم، فأباح الحيل وله باع طويل في موضوع الحيل ده، وكان يعني يوجه إليه انتقادات قاتلة من إما الثلاثة فقهاء الثلاثة وغيره، لكن أباح الحيل في مسائل قد يكون فيها بقاء للبيوت. وطبعا له إمام أبو حنيفة إمام، استدل أن ربنا سبحانه وتعالى وأن يعني نهى في مثل هذه النصوص عن التحايل، لكن أباح إذا كان في مصلحة، استدل على ذلك بقصتين. قصة سيدنا يوسف حين احتال في أخذ أخوه وضع له الصواع فين؟ ربنا قال كذلك كدنا ليوسف، فده نوع الحيلة عشان ياخذ أخوه، واحتال عليهم لما أخذ منهم الحكم. كما قال تعالى فلما جهزهم جهازا جعل السقاية في رأس أخيه ثم أذن مأذن أيتها العير إنكم مشركون، قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون، قال نفقد سوع الملك ولمن جاء به حمل بعير. كل ده من ضمن كيد الله لنبي الله يوسف عشان يجيب أخوه معه. طيب قالوا تالله، ده أخوانا أو ناس إن أخوه متوقع يتخيلهم إن واحد منهم يسرق، الكلام ده لا يخطر لهم ببال أصلا، ده رب وتربية نبي ابن النبي ابن النبي. قالوا تالله أقسم لقد علمت أنتوا غيركم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فسيدنا يوسف كمل عليهم الحيلة، قال فما جزاؤكم كنتم كاذبين. طب لو كنتم كاذبين واحد منكم طلع سارق حكمه ايه؟ طب ليه قال لهم حكمه ايه؟ عشان يستنطقهم هم الحكم، لان كان عندهم حكمين، حكم في شريعة سيدنا يعقوب وحكم في شريعة المصريين اللي كان بيحكمهم رئيس الوزراء. مصر عندنا من زمان اللي يسرق الودي فين؟ يحطه في السجن. لكن في شريعة سيدنا يعقوب اللي يسرق يستعبده من سرقه يبقى عبد ليه، ياخذ بالكاتب. فسيدنا يوسف استنطقهم قال فما جزاؤهم كنتم كاذبين. العقوبة نوقع عليه ايه؟ عقوبة المصريين ولا الشرطة اللي دمنتم بيها؟ قال لا، جزاؤه هو الذي جزاء الذي هو جزاء، لا نقبل بغير شرعة ربنا بديل، أولاد نبي إخواننا لا نقبل بغير شرعة ربنا بديل حتى نصر عبد. فما جزاؤهم كنتم كاذبين، قالوا جزاؤهم من وجد في رحمه فهو جزاؤه. ربنا يعقل يقول كذلك نجزي الظالمين، خلانا نطق هم بالحكم، نطق هم تطلع بقى طلع المكيال خلاص بقى اي واحد يفهمه. فأخذه منهم بما أنطقهم به من لسانهم في الحكم. واضح معايا؟ فرب العباد يعقب يقول كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الحيلة الحيلة الثانية أخرى في سيدنا أيوب لما أقسم يمين على مراته أن يضربها 100 عصاية 100 جلدة يزيدها 100 يضربها 100 ضرب. ليه؟ مراته لما طال الابتلاء قعد 17 سنة فقد أولاده كله وفقد صحته والدود كان ينخر في جسمه، وتقول له ده ربي انت نبي. يقول قد أرانا الله من نعيم سنين، فإن ابتلانا نصبر حتى يعني نعيش أعوام ابتلاء قد اللي احنا عشناه في النعيم. فرفض يدعو مع مرضه وعجزه مش قادر يتحرك يجيب قوت لبيته، فكانت هي بتقوم عليه. فلما ضاق بها الكسب ما لقيتش اي شيء تشتري بها اكل ليه ضروري، خصت شعرها وبعتها واشترت بطعام وخبت راسها على جوزها لغايه ما طول شعرها تاني. فاكتشف الموضوع غضب غضب شديد، فاقسم يمين بالله ان يضربها من بره على العمل على الشغل اللي عملته. لكن لما شعر ان الامر يعني تجاوز داخل في مرحله خطره ومراته بعد شعرها، عندها ان لرب قال رب اني مسني الضر، ما دعاش حد اشتكى بس رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فقط وانت ارحم الراحمين. ورد بعد ذلك في سورة الصفات قال رب اني من يعني اني مسني الشيطان نص من العذاب. عايز اقول له الدم ده فيه عذاب نفسي شديد ليه، ان امراته اللي قايمه عليه توصل لهذه المرحله ومش قادر يخدمها ولا قادر يرعاها، مساله قاطع نفس اي رجل. فلما عبر هذا التعبير جاءه الفرج قال له اركض برجلك هذا مغتسل من بارد وشراب، اضرب رجلك في الارض تطلع مي استحمى بيها بس كل اللي عندك راح. بس طب واليمين حلفته؟ قال له وخذ بيدك مغسل فاضرب بها ولا تحلف، ما تعملش في اليمين حلفته لان يعني عقد. ايه الضغط ده؟ الضغط يا سؤالنا عارفين الشباطه بتاع النخل اللي فيها التمر، لما تشيل منها التمر يتبقى فروع رفيعه كده يسموها الشرابيخ جماعه الفلاحين. فقال له خذ مين شرموهم دول واضرب ضربة واحدة يبقى انت برد يمينك. طب واحد ضربها كم مرة؟ 100 ضربة، ما انت ضربت 100 هم. ابو حنيفة قال هذه حيلة احتالها رب العالمين للنبي ايوب حتى ايه يبرد يمينه. فاخذ من هذه النصوص ان جواز الحيل عشان خاطر برضو ايه في قضايا تبقى كبيرة خاصة في مسألة الطلاق بينها. يعني لما تيجي واحد يستفتح حنيفة قال لا إما كانت امرأتي تنزل مع السلام فقلت لها إن وقفت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. طب الست تحط في موقف تعمل إيه؟ ها؟ حط أي واحدة مكانها تعمل إيه؟ نطت. فسأل أبو حنيفة قال لم يقع اليمين لا طلعت ولا نزلت، النزول نزول على السلام والطلوع طلوع على السلام والبقاء بقاء السلام، ما عملتش اي واحد نطت. ها فلا يحسب اليمين. مثل هذه القضايا الحيله فيها مطلوب، ها الانسان يحتال على اليمين. فابو حنيفه اباح هذه الحيله، وده الحقيقه لان ابو حنيفه يعني كان عنده ذكاء غير طبيعي غير مألوف عند الناس. يعني تلاميذه واصحابه ابو يوسف ومحمد حسن الشيباني يحكوا عجائب عنه. محمد حسن الشيباني نفسه كان موسوعه علميه، خلي بالنا كان تلميذ ابو حنيفه وتلميذ ابن مالك، هو اللي اخذ الموطأ بالكلام عن مالك. وروايه الموطأ اشهر روايات للموطأ روايتين، روايه محمد حسن الشيباني ويحيى بن يحيى روايه ثانيه اشهر روايتين، يحيى بن يحيى ده شيخ البخاري. فاشهر روايه الموطأ روايه محمد حسن الشيباني، ومع انه جمع فقه الملكيه فقه الاحداث لكن كان تلميذ ابو حنيفه. هو نفسه يقول كان ابو حنيفه اذا قال نقيس ننازعه انا ابو يوسف وجفر. القياس احنا اساتذه فيه نعرف الناس. فإن قال أستحسن وقال رأيه في حيلة قال فمن منا يجري أبو حنيفة؟ محدش يقول له نفس خالص، عقلية كبيرة جدا وأعطيت هذه الحيلة. احنا خلاص الوقت خلص، نختم إن شاء الله تعالى بهذه الآية ها ونقف عند الذي يليها يبقى في درس غد إن شاء الله تعالى يبقى آخر آية وقف عندها قوله تعالى لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن الأزواج ولا أن تعدل بهن وكان الله على كل شيء رقيبا إلا ما كمل وكان الله على كل شيء رقيبا. وضحت؟ نكتفي بهذا القدر. وما بانت ان احنا مع ان الله حرم عليه لكن امنا عائشه صرحت بانه في اخر ايامه احل له لكنه ابى النكاح بعد هذه الايه مره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم. انت فزت.